وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما رسولا وهاديا ومبشرا ونذيرا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أما بعد، يا رب يا رب يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. نعم، بعد رمضان عادت الأبدان وعادت الأوطان وعادت الأعمال إلى سابق عهدها إلا من رحم الله. من تزود بزاد التقوى في رمضان تغير مساره وتحققت أنواره وسطعت وعلت وارتفعت مناصبه ومكاسبه وأعماله. ومن انتكس واوتكس عاد إلى ما كان، إلى سابق عهده والزمان. ولكن استخرت الله اليوم أن أحدثكم برسالة جاءت بها سورة هود. وسورة هود هي من سور القرآن الكريم، رقمها في المصحف رقم 11، عدد آياتها 123 آية. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها، لأن الله تكلم فيها عن قصة نوح، وبعدها قصة هود، وبعدها قصة ثمود، وبعدها قصة إبراهيم، وبعدها قصة شعيب ونوح. يا سبحان الله. ثم قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بعدها: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ عطاء غير مجذوذ. وتتتابع آيات السورة على هذا النسق حتى يقول ربنا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، كلام للنبي محمد: يا محمد لا تتأثر بالضلال والظالم والكذاب والحرامي والغشاش وعابد الأصنام والأوثان والجاهل والأفاق والمنافق، فلا تك في مرية، لا تشك مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ثم يقول الله: ولقد آتينا موسى الكتاب يا محمد فاختلف فيه ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولما اختلف فيه يا محمد ما منعنا أن نهلكهم إلا لأننا قد جعلنا لذلك أجل معدود وزمن محدود. ثم يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الآية التي شيبت النبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر، شوف الوصية للنبي بقى محمد، واصبر، استنى شوية، الدنيا مش دايمة، الأمر مش مستمر، مسألة وقت، المسألة بالحساب لأجل معدود. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ما توحدوا الله. للأسف الشديد غفلتنا ألهتنا وبعدنا أظلم عيوننا، ولذلك كان هدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يخرج الناس من دار الشقاوة إلى دار السعادة، فمنهم شقي وسعيد. جاء نبينا صلى الله عليه وسلم ليستنقذنا الله به من دار الشقاوة إلى دار السعادة، لكننا ننام نلعب نلهو، حتى إذا جئنا إلى المسجد، حتى إذا صلينا، حتى إذا أمسكنا المصحف، حتى إذا خرجنا لدعوة أخي سبحان ربي قولوا لا إله إلا الله. والله يا إخوة حتى يعني الإمام أبي حنيفة لما جه رتب الصحابة في دخولهم للإسلام الخديجة رضي الله عنها أول النساء إسلاما، وعلي أول الصبيان إسلاما، وأبو بكر أول الرجال إسلاما. وكيف أسلم أبو بكر رضي الله عنه؟ يقول: لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع النبي؟ نام، تكاسل، تقاعد، تقال؟ لا يا أخي، خرج رسول الله لي صلى الله عليه وسلم لمهمته التي خلق لها، لأننا قلنا لحضراتكم من قبل علة وجودنا في هذه الدنيا خدمة ديننا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كفاك نوم، كفاك نوم، لقد ملأت سريرك وبيتك نوم، يكفي نومك في بيتك، اتق الله ولا تنم في المسجد. يكفي طعاما ما رزقنا الله به حلال، اتق الله ولا تأكل حرام. يكفي ما قدر الله لنا من المناصب والمكاسب، فلا تطمح ولا تطمع فيما لم يقسم لك به الله. لا تحسد أحد، لا تحقد على أحد، لا تظلم الدنيا في وجه أحد، لا تسعى لمظلمة أحد، لا تتجاوز حدودك أمام الواحد الأحد، فإن الله يمهل ولا يهمل. إن تركك اليوم فسيأخذ، وكذلك أخذ ربك، وكذلك في التشبيه، وكذلك أخذ ربك. وكيف أخذ الله بعد ما توحد الله؟ هل أخذ الله يساوي أخذ أي قوة باطشة على الأرض أو عادلة؟ لا والله، ولكن أخذ الله أخذ عزيز مقتدر، مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. والله لو علمنا علة وجودنا وحقيقة حياتنا ما خرجنا من المسجد إلا لخدمة دين ربنا، ولتوكلنا عليه وتركنا أمر دنيانا إليه، لأنه تكفل بها وكفلنا أو كلفنا بعد كفالتنا بتبليغ دينه وخدمة دعوته واتباع نبيه صلوا عليه وسلموا تسليم. صلوا عليه وسلموا تسليم. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون عليه الصلاة والسلام. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلام وتبلغون الموعظة. صلوا عليه وسلموا وترحموا. صلوا عليه وسلموا وترحموا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ما خرج النبي من داره إلا لخدمة دينه، فالتقى بأبي بكر فأسلم أبو بكر، ولم يتلعثم ولم يتردد ولم يكبو ولم ينبو ولم يتخاذل. هكذا يكون الدين. حتى أن عثمان لما سئل عن سبب إسلامه قال: أبو بكر هو الذي دعاني. قيل: متى؟ قال: لما تزوجت بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية ابن عمها عتبة، حزنت لأني كنت أريدها، فذهبت وأنا حزين، فلقتني خالتي مسنة، كانت امرأة طاعنة في السن، سعدة بنت كريز خالة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ميمونة خالته، أم المؤمنين، أم سلمة بنت عمه رضي الله عنك يا عثمان، رضي الله عنك يا عثمان. خلت سعدة بنت كريز لما خرجت، خرج من عندها، قالت له: اصبر، فإن هناك خبر أهم من خبر الزواج. قال: ماذا؟ قالت: بعث محمد النبي الخاتم، اذهب فاسأل عنه. يقول: خرجت من البيت فلقياني أبو بكر فسألته، فقال: نعم. فقلت: الصادق الأمين هو الذي بعث؟ قال: نعم هو. قلت: خذني إليه لأسلم. فأخذني أبو بكر فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ملأت عيني من وجه النبي اطمأن قلبي، فسألته: ما خبر الإسلام؟ فأخبرني فأسلمت في الفور. على الفور، على الفور. يبقى أبو بكر عمر، الإسلام عمر سبحان الله، كما يروي ابن إسحاق يقول لما رصد أبو جهل وكذلك أخذ ربك، اللي بتعمله مستنيك، اللي بتعمله مكتوب مرصود، الله لا يضل ولا ينسى، الله لا يضل ولا ينسى، اللي بتقوله اتسجل، اللي بتعمله انكتب، مستنيك مستنيك، مش هيفوتك، والله والله لن ينفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. عمر لما أبو جهل رصد 100 ناقة للي يقتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول نعيم بن عبد الله النحام: فرأيت عمر وقد أمسك بالسيف في الطريق يريد محمدا صلى الله عليه وسلم لقتله لأخذ الناقات 100 ناقة. فقلت له: إلى أين؟ قال: إلى محمد. قلت: لماذا؟ فأخبرني، يقول نعيم وكان قد أسلم سرا: ألا أدلك، يريد تغيير وجهته، ألا أدلك ما هو أوجب لك الأهم، سيبك من موضوع محمد دلوقتي، دور على بيتك. فقال: زوج أختك وابن عمك سعيد بن عمرو بن نفيل، وأختك أو ختنك سعيد، وزوجه أختك فاطمة بنت الخطاب أسلما، فاذهب إليهما وعدل بيتك قبل أن تريد تعديل بيوت الناس. يقول: فذهبت إلى بيت أختي ولقيت أختي وزوجها وخباب بن الأرت يقرئهما القرآن، وشاء الله أن يسمع من سورة طه ما سمع، فهدى الله قلبه وشرح صدره وذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم بالقرب من جبل الصفا حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله من المسلمين، وأعلن إسلامه ودخل في دين ربه وصار فاروقا وصار قوة ونصرا للمسلمين، وقضى حياته في خدمة هذا الدين، بل صار عدله رمزا للإسلام والمسلمين. فماذا صنعنا نحن؟ فماذا فعلنا نحن؟ يا أخي طلحة بن عبيد الله بعد ما توحد الله، طلحة هذا من العشرة المبشرين، لما النبي كان على جبل أحد واهتز الجبل طربا، يا أخي الجبل يهتز طربا وفرحا ونحن لا نهتز ونحن لا نتحرك، أي قوة وأي قلب وأي قلوب قلوبنا؟ الجبل يتحرك طربا فيقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اثبت احد، فما عليك الا نبي صل عليه وصديق ابو بكر وشهيدان او شهيد، البي كله كان شهيد، حتى طلحه بن عبيد طبعا كان عليه سيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وطلحه والزبير، طبعا سيدنا كلهم شهداء بعد سيدنا ابو بكر. سيدنا طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد لما انفض الصحابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وشقت جبهته ووقع في الحفرة وحدث للنبي ما حدث، محمد محمد صلى الله عليه وسلم لو استعان بالسماء لهلكت الأرض، لو طلب مدد السماء ما بقي على الأرض ظالم، لكن النبي عالم رحيم رحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلوا عليه. لم يستنجد ولم يستعين بل صبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولذلك آية هود: فاستقم كما أمرت، كما أمرت، أي افضل على الطريق اللي ربنا وضحه لك ورسمه لك، فاستقم أي الزم طريق الله، ومن تاب معك أي من أسلم معك، ولا تطغوا أي لا تميلوا إلى الطغاة فتستعينوا بهم أو ترضوا عنهم، ما توحدوا الله، لا تستعين به ولا ترضى عنه ولا تطغوا، ليه؟ إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني يوم القيامة، وما لكم يوم القيامة من دونه من أولياء. وما لكم من نصير، أو ثم لا تنصرون. ما فيش نصر مع مخالفة الله. سبحان ربي. ويأتي طلحة بن عبيد الله في أحد يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد ما انفض كان 11 واحد غيره من الأنصار والمهاجرين باقيين حوالين النبي، قتلوا جميعا، ما بقي إلا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فاحتضن، يا أخي انظروا إلى، يعني الكلام سهل لكن النبي السيوف كلها تحيطه والأعداء لا يريدون إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن تخطئ سيوفهم بدنا غير بدن محمد، ولا جسدا غير جسد محمد، ولا رأسا غير رأس محمد. وفي هذا التوقيت الذي كلهم يعلمونه، حتى أصحاب النبي، يأتي طلحة بن عبيد الله فيلتف حول النبي كالثوب حول البدن يريد حماية رسول الله، فيأتي سيف فيزيل أصابعه، يقطع يده، يتألم، فقال حس من شدة الألم. لكن النبي، انظروا يا أخي، هذا النبي في والله محمد صلى الله عليه وسلم في كلامه في فعله في إرساله كله معجزة صلى الله عليه وسلم، كله إعجاز، كله إعجاز، يعجز واصف ولا كاتب ولا، كل خلق الله يعجزون عن وصف محمد صلى الله عليه وسلم. والله عجز الخلق جميعا عن وصف محمد، ما وصفه إلا الله. حتى لما قطعت يد صاحبه اللي بيدافع عنه لم ينسى أن ينصحه بما ينفعه، ما توحد الله، لم ينسى رسول الله أن ينصح ابن عبيد الله بما يرفع قدر ابن عبيد الله عند الله. فقال يا طلحة ما تقولش حس، لو قلت بسم الله في روايتين، رواية الإمام أحمد، لبني لك الآن بيت في الجنة، ما توحد. وفي الرواية الأخرى لرفعتك الملائكة في السماء والناس ينظرون، قولوا لا إله إلا الله. يا أخي أي واحد بيدافع عن النبي وإيده اتقطعت يقول له اصبر، معلش، خد اربطها، استحمل، جزاك الله خيرا. لكن النبي لا يبحث، حتى في هذا التوقيت لم ينظر النبي إلى نفسه بل إلى مصلحة عليه الصلاة والسلام. والله والله والله ما أوجد الله بعد محمد أحدا يشبه محمدا أبدا أبدا، في أخلاقه، في وفائه، في نصحه، في تقواه، في علمه، في كل شيء. وإنك لعلى خلق عظيم، قولوا لا إله إلا الله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لذلك هؤلاء الكرام حتى شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن رواحة، حتى صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما جاءت قريش تهجوه تشتمه قال اهجهم وروح القدس معك، جبريل معاك اتكلم، جبريل معاك. يعني حتى لم يبخل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرفع معنويات الصحابي الشاعر بكلام هو حقيقة وفي ذات الوقت واقع، يقول جبريل معك. ومن كان جبريل معه لا يهزم ولا يعذب أبدا. اللهم اجعل جبريل معنا في كل زمان ومكان، آمين. زيد بن سعدة بن سعنة، هذا يعني الروي الحديث من عبد الله بن سلام، رواه الطبراني عن عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام هذا حبر اليهود في المدينة، عالم اليهود في المدينة، وله قصة عظيمة بيقول في قصة إسلام حبر كنيستهم. زيد بن سعنة العالم بتاع الكنيسة بقول كيف أسلم، يقول قرأنا وصف محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي أنا أتعجب ممن أسلم من غير المسلمين لما قرأ وصف النبي، وإحنا قرأنا وصف النبي وتعلمنا أخلاق النبي وعشنا سنة النبي وشربنا من مكأس ومع ذلك أين قلوبنا من قلب النبي وأين أخلاقنا من أخلاق النبي وأين هدينا من هدي النبي وأين نحن من النبي محمد؟ حتى يا أخي حتى شوف حتى في رمضان اللي يتنرفز واللي يزعق واللي يسيب الصلاة ويمشي واللي يقرأ جزء وينام واللي يتاوب واللي ما كملش المصحف واللي قاعد في سيرة الناس من أول يوم لآخر يوم حتى ليلة 27 لسانه ما اتطهرش بالتوبة من غيبة ونميمة سبحان ربي سبحان. ولكن هناك موحدون، هناك مخلصون، هناك مخلصون، هناك من رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ما توحد زيد بن سعنة العالم حبر اليهود في ذلك الزمان أيام عبد الله بن سلام بيقول قرأت وصف محمد وعلمت أنه صادق إلا أن الخصال التي عددت ذكرت في كتابنا بقي منها خصلتان لم أتأكد منهما، أنه لا يقابل الجهل إلا بالحلم ولا تزيده أو لا يزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. حبيت أشوف الحاجتين دول فيه، فطلعت في مرة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم خارج من بيته معه علي وأعرابي على الناقة بينادي على النبي يا محمد، فقال النبي نعم، قال إنك دعوتنا للإسلام في يوم كذا وكذا فأسلمنا، ولما أسلمت وأسلم قومي مرت بنا منذ شهر أو يزيد ضائقة وتعرضنا للفقر والحاجة والعوز، وأخشى أن يرتد قومي إلى الكفر بعد الإسلام بسبب الفقر، فهل لنا عندك من عون؟ صل عليه. فنظر المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى علي وقال عاونه يا علي، ساعده يا علي. فقال علي رضي الله عنه ما بقي من تمر الصدقة ولا واحدة. ما توحد، ما عندناش في المخزن ولا حاجة، الرصيد صفر. يقول زيد بن سعنة الحبر اليهودي فقلت عندها يا محمد لو أقرضتك قرضا وأعطيتك قرضا، هذا القرض الذي أعطيك إياه مقابل تمر معلوم بكيل معلوم من بستان معلوم، يعني الجنينة الفلانية تبيع لي تمرها لما يستوي مقابل اللي هديهولك؟ فقال النبي موافق. فيقول فأخرجت الهميان الحزام وأخرجت منه 80 مثقالا وأعطيتها للنبي. صلي. وحدد لي أجل معلوم يوم 10 مثلا، 10/7 مثلا، وأعطى المال للأعرابي وقال له اعدل في